بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأت مرحلة جديدة من مرحلة الدعوة للإسلام وإنشاء الدولة الإسلامية، إنشاء الدولة الإسلامية الوليدة. ذكر في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني عمل معاهدات مع اليهود. معاهدات مع اليهود يعني كان في جملتها أن اليهود يعاونون المسلمين ولا يعينون أعداءهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فكان اليهود في المدينة بنو قينقاع وبني بنو النضير وبنو قريظة، وكانوا هناك أيضا يهود خيبر. فالمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لضمان أمن الجبهة الداخلية أخى بين المهاجرين والأنصار، بقى فيه أخوة إيمانية قوية داخل المدينة، وعمل معاهدات مع اليهود بأنهم لا يعاونون الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعني يعينون النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الحروب وأمور الديات وغير ذلك. ده كان ملخص تقريبا يعني هذه المعاهدات، وإن كان ما وردش فيها سند صحيح لهذه المعاهدات، ولكن ورد في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بينه وبين اليهود في ذلك. بدأ بقى مرحلة من هنا، مرحلة الجهاد ومرحلة الإذن بالقتال للمؤمنين، لأن قريش ما سكتت يعني كفار مكة ما سكتوا عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم وعن إيذائه. يعني من ذلك مثلا نقل أنهم أرسلوا إلى مسلم المدينة يقولون إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لتقاتلن أو لتخرجن أو لنسيرن إليكم، يعني يتقتلوا ويتخرجوا، أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. يعني نوع من أنواع التهديد والإرهاب لمسلم المدينة حتى يكفوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عزموا على صد المسلمين عن الطواف وزيارة البيت الحرام. من ذلك ما حدث، حدث قصة طريفة مع سعد بن معاذ، أنه انطلق إلى مكة معتمرا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فسعد ذهب إلى مكة ليعتمر، فنزل على أمية بن خلف بمكة، وأمية كان صديقا له في الجاهلية، فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوفها بالبيت، ساعة يكون فاضي يعني. فخرج به قريبا من لقف النهار فلقيهما أبو جهل، فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبا؟ أبو جهل يقول لمين؟ سعد بن معاذ. يقول له ما ينفعش تطوف بالكعبة كده وانت آمن وقد فعلت ذلك، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. أنا بس يعني حسيبك عشان أنت مع أمية بن خلف. فقال له سعد ورفع صوته عليه أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك من طريقك على أهل المدينة. بقول له لو منعتني من الطواف بالبيت أنا حقط عليك طريق التجارة إلى الشام، مش أنت الشام دي في الشمال والمدينة في شمال مكة أيضا، فهم رايحين الشام بيعدوا على طريق المدينة. فقول له أنت لو منعتني طواف البيت أنا حاط عليك طريق التجارة إلى الشام. فأمية بن خلف بيقول له لا ترفع صوتك على أبي الحكم، إنه يعني سيد الوادي ده كبيرنا، يعني ترفع صوتك عليه. قال له اسكت، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه قاتلك. بيقول له مين؟ بيقول له صديقه اللي هو أمية بن خلف. بيقول له بقى ما تكلمش انت رخ، ده أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حيقتلك. سبحان الله. أمية بن خلف كما يأتي في غزوة بدر إن شاء الله جاية قريبا، لما جاء يوم الحرب بقى يوم غزوة بدر فبيجهزوا نفسهم وطلعين، فقالوا له ايه مش جاي ولا ايه أمية؟ قال لهم لا انا ما طلعش معاكم، ألم تسمعوا ان محمدا قال انه سيقتلني؟ قالوا له ما ينفعش تتخلف وانت رجل كبير ورجل سيد من سادات ايه قريش. فقال لهم طيب ادوني بقى ايه جمل ايه سريع كده عشان لو حصل اي حاجة اجري عليه بسرعة. سبحان الله، ده يدل على ايه؟ ان هم كانوا مصدقين للنبي عليه الصلاة والسلام، وان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب في حديثه ولا يخلف الوعد صلى الله عليه وسلم. أرسلت أيضا قريش تهدد المهاجرين وتقول لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتينكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. تهديدات بقى وإيه؟ حرب نفسية وحرب كلامية، واخد بالك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبيت في هذه الأيام في الحراسة، وكان الصحابة يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما فعله سعد، كان يبيت على باب النبي صلى الله عليه وسلم حارسا له، حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال يا أيها الناس انصرفوا عني فقد عصمني الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معصوم. ويعني من الأمور الجميلة التي تدل على عصمته صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأسفار وهو مضجع تحت شجرة ومعلق سيفه، فأخذ السيف واستله طلعه يعني من الغمد بتاعه ورفعه على النبي صلى الله عليه وسلم كده، ورسول الله استيقظ قال له من يمنعك مني؟ ما فيش حد إلا أنا وأنت. ومسك السيف ده قال له من يمنعك مني؟ قال الله. فارتجف الرجل وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال له من يمنعك مني؟ قال له كن خير آخذ. خدت السيف يعني فإيه أعفو عني يعني. فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذه عليه الصلاة والسلام. نزل بقى بالآيات الكريمات الإذن بالقتال. أول آية نزلت في هذا الصدد قول الله تعالى في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ده عبارة عن إذن للمؤمنين، مجرد إذن يعني يدل على مشروعية القتال ومشروعية أن يأخذوا بثأرهم وحقهم ممن ظلمهم واعتدى عليهم. وتبين الآية أن الغرض من القتال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. يقول سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. يبقى الغرض من القتال في الإسلام إعلاء كلمة الله وإظهار الشعائر الإسلامية ونشر الرحمة والخير والهدى والعدل بين المسلمين. قبل ما حصلت غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الكبرى كان فيه عدة سرايا أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان كثير منها سرايا استطلاعية وتدريبية وعبارة عن مناوشات بين المسلمين والكفار. من السرايا دي خد بالك سرية سيف البحر. هما العلماء اصطلحوا على أن الجيش إذا خرج أو جزء منه إذا خرج ولم يكن فيه النبي عليه الصلاة والسلام بيسموه سرية، لو النبي صلى الله عليه وسلم معهم يسموه غزوة، يسموه غزوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أكثر من سرية، منها سرية سيف البحر في رمضان سنة 1 من الهجر، كان ده يوافق مارس سنة 623 ميلادي. أمر صلى الله عليه وسلم وأمر على هذه السرية حمزة ابن عبد المطلب، وبعثه في 30 رجلا من المهاجرين يعترض عيرا لقريش جاءت من الشام وفيها أبو جهل بن هشام في 300 رجل. فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس فالتقوا واصطفوا للقتال، يعني قابلوا بعض ها وجهزوا بعض، جهزوا نفسهم للقتال. فمشى مجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للفريقين جميعا بين هؤلاء وهؤلاء حتى حجز بينهم فلم يقتتلوا، يعني عاد يعمل مفاوضات بينهم ها حتى يعني منعهم من أن يقاتل بعضهم بعضا. وده تقريبا كان أول لواء عقده النبي عليه الصلاة والسلام، عقده لحمزة وكان اللواء أبيض. الشهر اللي بعده أنت هتلاحظ طبعا مع التواريخ وكثرة السرايا مدى المجهود الذي بذله المسلمون في هذه المرحلة. مش معنى أن هم هاجروا بقى للراحة والدعاء، كانت مرحلة شاقة جدا من الجهاد والبذل والتضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني غزا بنفسه 20 أو 21 غزوة، 20 21 غزوة في 10 سنين، يبقى كل سنة أكثر من غزوتين، صح؟ فمع أن أنت بقى لما تاخد بالك أن الغزوات دي كانت على البعير وعلى الحصنة، وممكن الغزوة تاخد شهر، خدت بالك؟ تعرف مدى المجهود الذي بذله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو مرتاح يوما عليه الصلاة والسلام. في سرية ثانية اسمها سرية رابغ في شوال سنة 1 من الهجرة، يعني بعد السرية الأولى بشهر، بعث صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث في 60 راكبا من المهاجرين، فلقي أبا سفيان وهو في 200 على بطن رابغ، وقد ترام الفريقان بالنبل ولم يقع قتال، يعني كان في رمي بالنبل كده من بعيد ولكن ما حصلش ليه التحام. في سرية بقى الخرار في ذي القعدة برضو الشهر اللي بعده، يعني في كل شهر سرية في نفس العام، بعث صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص في 20 راكبا يعترضون عيرا لقريش، وعهد إليه ألا يجاوز الخرار، فخرجوا مشاة يكمنون بالنهار ويسيرون بالليل، فوجدوا العير قد مرت بالأمس، يعني العير هربت فلتت منهم. غزوة الأبواء أو ودان في صفر سنة 2 من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه بعد أن استخلف عن المدينة سعد بن عبادة في 70 رجلا من المهاجرين خاصة. إذا نقدر نقول إن ديت أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج أيضا يعترض عيرا لقريش حتى بلغ ودان ولم يلقى كيدا صلى الله عليه وسلم، وكتب كتابا مع عمرو بن مخشي الدمري وكان سيد بني ضمرة، يعني عمل معاهدة معه. بعد ذلك غزوة بواط في شهر ربيع الأول سنة 2 من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية ابن خلف الجمحي و100 رجل من قريش و2500 بعير، فبلغ بواطا من ناحية رضوى ولم يلق كيدا، يعني برضو ما حصلش حرب كده. 5 6 غزوة سفوان في شهر ربيع الأول، أغار كرز بن جابر الفهري في قوات خفيفة من المشركين على مراعي المدينة ونهب بعض المواشي، يبقى كده المشركين بدأوا بالاعتداء، لك هاجم على حدود المدينة وسرق شوية مواشي وهرب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من أصحابه لمطاردته حتى بلغ واديا يقال له سفوان من ناحية بدر، ولكنه لم يدرك كرزا وأصحابه فرجع من دون حرب، وهذه الغزوة تسمى بغزوة بدر الأولى. الغزوة دي بسموها غزوة بدر الأولى. استخلف في هذه الغزوة على المدينة زيد بن حارثة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيخرج بنفسه كان بيبقى فيه نائب عن النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. غزوة ذي العشير في جمادى الأولى، خرج صلى الله عليه وسلم في 50 و100 ويقال في 200 من المهاجرين، ولم يكره أحدا على الخروج. خرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها. يعني إيه يعتقبونها؟ يعني كل واحد يركب البعير شوي، كانوا هما بيقسموها كده، يعني مثلا كل 5 ليهم إيه؟ جمل، فيقسموا المسافة على 5، كل واحد يركب البعير إيه؟ شوي والباقيين يمشوا. طبعا مشقة بالغة، سفر وكمان سفر على الإيه؟ على الأقدام. سرية نخلة في رجب سنة 2 من الهجرة، دي قبل غزوة بدر بشهرين 2، إن غزوة بدر كانت في رمضان، خلي بالك في سنة 2 من الهجرة. سرية نخلة في رجب سنة 2 من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش الأسدي إلى نخلة في 12 رجلا من المهاجرين، كل 2 يعتقبان على بعير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير 2 ثم ينظر فيه، فصار عبد الله ثم قرأ الكتاب بعد 2، فإذا فيه إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف فترصد بها عير قريش وتعلم لنا من أخبارهم. فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك وأنه لا يستكرههم، يعني ما يكرهش حد على أنه يمشي معه. من أحب الشهادة فلينهض، ومن كره الموت فليرجع. قال وأما أنا فناهض، فنهضوا كلهم. غير أنه لما كان في أثناء الطريق أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما كان يعتقبانه فتخلف في طلبه. البعير بتاع سعد وعتبة اللي هما بيركبوا عليه تاه، فراحوا يدوروا عليه. البعير كان غالي، فلما يتوه في الصحراء يروح يدور عليه يسيبوش، خاصة أنه آلة السفر. وصار عبد الله بن جحش حتى نزل بنخلة، نخلة دي مكان بين مكة والطائف، فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة، وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فالصحابة مش عايزين يقاتلوا في الشهر الحرام، وده أصلا من ميراث إبراهيم عليه السلام أنه ممنوع القتال في الشهر الحرام، والعرب كانوا يعظمون الشهر الحرام ولا يقاتلون فيه. فبتشاوروا مع بعض يقولوا إن قتلناهم انتهكنا الشهر الحرام، وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرام. فهما بين أمرين، كان آخر يوم من رجب، فلإما قتلهم في الشهر الحرام، طب لو سابوهم هيدخلوا الحرم، وهو الحرم برضو معظم، واخد بالك. ثم اجتمعوا على اللقاء، فرمى أحدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، واحد رمى بسهم فقتله، مات كافر. وأسروا عثمان والحكم وأفلت نوفل، ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة. كده في السرية دي قتل واحد وأسروا اثنين ويخذوا العير. وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، إن الغنيمة بتخمس والخمس ده بيخرج لله ولرسوله والفقراء والمساكين وغيره. يقول وكانوا أول قتيل في الإسلام وأول أسيرين في الإسلام، يبقى أول أسير أول قتيل عمرو بن الحضرمي، وأول أسيرين كانوا نوفل، كانوا عثمان والحكم، ونوفل أفلت. وأنكر صلى الله عليه وسلم ما فعلوا، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام، ووقف التصرف في العير والأسيرين. وجد المشركون، شوف أهل الكفر هيعملوا إيه، وجد المشركون فيما حدث فرصة لاتهام المسلمين بأنهم قد أحلوا ما حرم الله، وكثر في ذلك القيل والقال، قال يعني هم بيعظموا الحرمات، يعني عندهم غير على على الحرم بقى والشهر الحرام، خدت بالك. حتى نزل الوحي حاسما هذه الأقاويل، وأن ما عليه المشركون أكبر وأعظم مما ارتكبه المسلمون. قال تعالى اسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. هو أنتم رعيتوا الحرام؟ ثم أنتم طردتم النبي صلى الله عليه وسلم وطردتم المؤمنين وآذيتموهم، والتي افتعلها المشركون لإثارة الريبة في سيرة المقاتلين المسلمين لا مساغ لها. سبحان الله، الأمر ده سنة قديمة حديثة، يعني الكفار يعملوا اللي يعملوه، يقتلوا الأطفال والنساء، واخد بالك، ولما يحصل من المسلمين غلطة يموت فيها طفل من الكفار ولا حاجة، ولا بس فين الرحمة؟ وانتوا تعرفوا الرحمة، يعني لما تقتلوا الإخوان المسلمين في فلسطين والأطفال والنساء والصغار والكبار ولا ترحمون أحدا، ما أحد يتكلم. إذا قتل من الكفار الواحد طفل صغير ولا اللي بسموهم مدنيين ولا غيرهم، ولا بس فين الرحمة؟ فين العدل؟ فين مش عارف إيه؟ شوفوا الإرهابيين بيعملوا إيه؟ طب ألا يعني الكلام ده ألا يوجه إليهم رأسا؟ وبعدين شوف يا أخي بيان القرآن، والفتنة أكبر من القتل، يعني لابد أن يكون الميزان ميزان عقدي، أن الكفر الذي عليه الكفار أغلظ من أي جريمة أخرى. نزل بعد ذلك قول الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم يعني في المسجد الحرام فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع أخر يعلمهم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه. قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم، أثخنتموهم يعني بالغتم في قتلهم، فشدوا الوثاق يعني اللي تمسكوه اربطوه، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. لكن الظاهر أن الآيات دي نزلت بعد غزوة بدر. هنتكلم بقى على غزوة بدر الكبرى، وهذه الغزوة لها أثر عظيم، كان أول لقاء كبير بين جيش الإسلام وجيش الكفر. ربنا سبحانه وتعالى سمى اليوم الذي حدث فيه يوم الفرقان، حيث فرق الله فيه بين الحق والباطل. كان يوم كم رمضان؟ 17 رمضان. غزوة بدر كان يوم 17، النهارده 17 رمضان، مناسبة طيبة. كان يوم 17 رمضان غزوة بدر. سبب الغزوة أن الكفار خرجوا في عير لهم كبيرة فيها ثروات طائلة، فكان فيها 1000 بعير موقرة بالأموال، 1000 بعير يعني مليانة أنواع من أنواع التجارات والأموال ذاهبة إلى بلاد الشام. وهي رايحة الشام فلتت، فالمسلمون استنوها هي وهي راجعة بقى. فكان فيها 1000 بعير وفيها أموال لا تقل عن 50,000 دينار ذهبي، ولم يكن معها من الحرس إلا نحو 40 رجلا. فدي طبعا فرصة ذهبية، خدت بالك أن المسلمين يأخذوا ثأرهم من الكفار وفيها أموال طائلة. الدينار الذهبي دوت 4.25 جرام ذهب، 4.25 جرام ذهب خالص. 50,000 دينار حاجة ضخمة أوي. 50 × 4 بكام؟ 200، يبقى 200,000 جرام ذهب، يعني 200 كيلو. مبلغ كبير، ولا تيرايك فرصة ولا لا؟ فرصة. فدي فرصة ذهبية لعسكر المدينة، وضربة عسكرية وسياسية واقتصادية قاسمة ضد المشركين لو أنهم فقدوا هذه الثروة الطائلة. لذلك أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين: هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها، يعني لعل ربنا سبحانه وتعالى يعني يمكنكم من هذه العير وتأخذوا هذه الأموال. هنا بقى نزلت الآيات عشان تعرف بقى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. أموال كتير، غنيمة كبيرة وعليها حرس كم واحد؟ 40. سهلي 40 دول نخلصوا عليهم بسرعة وناخدوا هذه الأموال وهذه الغنيمة الكبيرة الطائلة. استعد النبي عليه الصلاة والسلام، كان جيش بقى المسلمين كان كم واحد؟ استعد النبي صلى الله عليه وسلم للخروج معه 310 رجلا، كانوا 313 أو 14 أو 17، 82 أو 83 أو 86 من المهاجرين، والباقي من الأنصار، 61 من الأبس و 170 من الخزرج. لم يحتفلوا لهذا الخروج احتفالا بليغا ولا اتخذوا هبتهم كاملة، يعني خرجوا على عجل واخد بالك مستعجلين، ما خدوش كافة الاستعدادات، لأن في الغالب هم طالعين للعير، يعني مش هتبقى حرب ضخمة وكبيرة. فلم يكن معهم إلا فرسان، فرس للزبير بن العوام وفرس للمقداد ابن الأسود الكندي، وكان معهم 70 بعيرا ليعتقب الرجلان والثلاثة على بعير واحد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ومرثد يعتقبون بعيرا واحدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام، يعامل نفسه كأحد الجيش، يعني كل واحد كل ثلاثة مثلا مشتركين في بعير، يركبوا شوية وده ينزل اثنين تانيين يركبوا. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه بعير لوحده مثلا يركبه؟ طبعا قائد الجيوش بيبقى ليه بقى، لو بعير يبقى ايه، بعير بقى فخم بقى، خدت بالك، وليه اربع عجلات بقى وبتاع، مش اي بعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركب البعير كسائر ليه الناس ويعتقبه، يعني يركبه شوية وينزل يركبه علي، وبعدين مرثد ابن أبي مرثد الغانوي. استخلف على المدينة وعلى الصلاة ابن أم مكتوم، فلما كان بالروحاء رد أبا لبابة ابن عبد المنذر واستعمله على المدينة، ودفع لواء القيادة العامة إلى مصعب ابن عمير القرشي، وكان هذا اللواء أبيض. كان مشهور طبعا في الجيوش ان فيه لواء، اللواء ده غرضه بيان وجود الكيان، خدت بالك، يعني عبارة عن اعلان عن الكيان ان فيه جيش بيتحرك وفيه لواء اهو. فكانوا بيبقوا حريصين في الحرب ان اللواء ده ما يقعش في الارض، خدت بالك، انت تاخد بالك من حتة دي، لان في بعض المفاهيم بتتغير خاصة مع غربة الدين. اللواء دوت هل ثبت ان الصحابة كانوا يقبلونه يعظمونه يحيونه؟ كلا والف كلا، ما ثبتش، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يحط لهم اللواء كده الصبح، يلا يا جماعة حيوا ليه، حيوا اللواء، تحيا بقى جمهورية المدينة الإسلامية، أبدا ما كانش فيه ذلك أبدا. وكان فيه سئلت اللجنة الدائمة للفتوى بالمملكة السعودية عن حكم تحية العلم، فقالت أن هذا يعني أمر جاهلي، أمر جاهلي ولا يجوز، وفي أمر من الوثنية. ليه؟ لأن العلم ده عبارة عن حتة خرقة، حتة عصاية كده وحتة خرقة مرفوعة، إيه الناس اللي تقف تتصمر قدامه دي وتحيا مش عارف إيه، وبعدين ممنوع حد يبلبش حد ولا حد يحرك إيده، لازم تحية العلم ده أمر مقدس، وتقف كده مشدود ونافخ صدرك ومبرق كده لحد ما إيه، لحد ما يقع غوايات بدون فهم. روح حضرتك شوف عند اسمه الجندي المجهول، الناس تصعب عليك والله، ناس موقفين كده متصمرين حراسة، طب بتحرسوا ايه؟ يقول لك نصب تذكاري، يعني مفيش حاجة، مفيش حاجة بتحرس، لا مال ولا كان ولا رجال، مفيش حاجة أصلا، تقليد أعمى جاهلي وتعذيب للناس عشان الأشياء المفترة دي المخترعة، وفيها تقليد للكفار وتقليد للغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان له لواء، واللواء ده كانوا حريصين ألا يقع على الأرض، ليس لشيء إلا أنه طول ما هو مرفوع علامة أن الكيان متواجد ومتماسك، لما اللواء ده يقع في الأرض يبقى كيان اضطرب وقائد الجيش هرب واللي مسك اللواء قتل، ها؟ فهو طول ما هو مرفوع علامة على إيه؟ علامة على التماسك ووجود الكيان بس، ليس إلا، لكن لم يكونوا يعتقدون فيه مثلا خيرا أو بركة أو يعظمونه أبدا، ما نقل ذلك في واقعة واحد. كان جيش النبي صلى الله عليه وسلم مقسم، كتيبة المهاجرين وأعطى علامها علي بن أبي طالب، وكتيبة الأنصار، جعل على قيادة الميمنة الزبير بن العوام، وعلى الميسرة المقداد بن عمرو. كان هما زمان بيقسموا الجيش ميمنة وميسرة وقلب، خدت بال حضرتك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مواكب للعصر، الجيش له لواء وله ميمنة وله ميسرة وله حامل للواء، خدت بال حضرتك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم بيواكب العصر، والعلوم اللي كانت موجودة في العصر، العلوم العسكرية كانت موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام. الجيش الإسلامي يتحرك نحو بدر، صار صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش غير المتأهب، يعني ما عندوش الاستعداد الكامل، ومضى على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مكة حتى بلغ بئر الروحاء، ولما ارتحل منها ترك طريق مكة بيسار وانحرف ذات اليمين على النازية يريد بدرا، فسلك في ناحية منها عليه الصلاة والسلام. أما خبر العير، الجماعة بقى اللي جايين في العير عملوا إيه؟ فإن أبا سفيان هو المسؤول عن العير، هو كان كبير القافلة، كان على غاية من الحيطة والحذر، فقد كان يعلم أن طريق مكة محفوفة بالمخاطر، وكان يتحسس الأخبار، هو طالع معاه 40 واحد بس كل شوية يبعت ايه واحد شوف ايه الموضوع ايه الحكاية ها يسأله. ويسأل من لقي من الركبان ولم يلبث أن نقلت إليه استخباراته بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه ليوقع بالعير. وحينئذ استأجر أبو سفيان ضمضم ابن عمرو الغفاري إلى مكة. ضمضم هو اسمه كده. هيعمل إيه ضمضم؟ يقول خرج مستصرخا لقريش بالنفير إلى عيرهم ليمنعوه من محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. خرج ضمضم سريعا حتى أتى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جذع أنفه وحول رحله وشق قميصه وهو يقول اللطيمة اللطيمة الغوث الغوث. دي كان بقى طريقة دي وسائل الإعلام عندهم في الزمن ده. كانش فيه طبعا تلفزيون وإذاعة وميكروفونات ومكبرات صوت. فعشان يعمل جذب إعلامي بيعمل إيه؟ بيغير الهيئة بتاعته خدت بالك؟ فيعمل إيه؟ جدع أنف البعير. تصرف جاهلي يعني بيقطع أنف البعير عشان يسيل دم. اللي يشوف البعير استبشع ليه في ايه يا ضمضم يروح قايل له بقى الموضوع وشق قميصه ومقطع هدومه واخد بال حضرتك ومحول الرحل يعني الرحل بتاع البعير مش حطه عدل حطه العكس ها. فطبعا اللي هيشوف الموقف هيفهم على طول ان في ايه في مصيبه ان ضمضم ده جاي يحمل ايه خبرا مهولا كالصاعقه. المهم ضمضم قاعد ينادي اللطيمه اللطيمه. كان قبل كده كان في قصه أن عاتكة زوجة إحدى نساء بني المطلب رأت رؤية أن صخرة وقعت ناحية المدينة وتفتتت ودخلت يعني الفتات منها في كل بيت من بيوت مكة. وقالت قصة الرؤية على العباس وقالت له لا تخبر أحدا. فالعباس قال له واحد وقال له لا تخبر أحدا. فكل واحد يقول له واحد يقول له لا تخبر أحدا لحد ما وصل الخبر إلى أبي جهل. فأبو جهل ما أنتوا عارفينه لئيم بقى. فلقي العباس فقال له إيه متى كان فيكم هذه النبية؟ أنت عندكم نبي وكمان عندكم نبية بتقول هيحصل كذا وكذا ها. فبيقول العباس ما ردش عليه فذهب إلى عاتكة فقالت له سكت لهذا اللئيم الفاسق ها شتم رجالكم حتى وصل إلى نسائكم وكمان ما تردش عليه عصبية جاهلية يعني هم كانوا كلهم كفار. فلا طيب بكرة بس إيه أنا هوريه. فراح بقى العباس تاني يوم في المجلس عشان إيه يعني يتحرش بأبي جهل عشان يضربه. فهو بقى راح يتحرش بيه لا أبو جهل يطلع جري من إيه من الباب. فبقول إيه ده خايف مني ولا إيه أتري إيه أبو جهل طلع سمع إيه صوت ضمضم خدت بالك بينادي ويصرخ في الناس اللطيمة اللطيمة الغوثة الغوثة. إيه اللي حصل بقى حصل ده إن شاء الله نكملوه بكرة عشان ما نطولش عليكم. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.